لي صاحب عزت عليه الليالي، راح وتركني في متاهات واوجاع، راح وتناسى بالظما شين حالي، وزر خفوقي يطلب الوصل لا جاء. لي صاحب عزت عليه الليالي، راح وتركني في متاهات واوجاع، راح وتناسى بالظما شين حالي، وصرخ فوقي يطلب الوصل لا جاء. كم ليلة مرت ودمعي لالي، من حر جمر داخل الصدر ملتا، لاني خوي النوم وعز تالي، كيف أتهنى بنومتي والوفا ضاع. أطوي سنة ذكراه فيني لي أشاع، دام الزمن كاتب علي ارتحالي، بطيء وقت ما ضحك لي ولا طاع. لي صاحب عزت عليه الليالي، راح وتركني في متاهات واوجاع، راح وتناسى بالظما شين حالي، وصرخ فوقي يطلب الوصل لا جاء. صوتيات تساهيل.